إنه السداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث الطيب وهو أمراض القلوب وعلاجها، وما زال الكلام موصولا حول شرح حديث ما بئدان جائعان أرسل في زريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وتكلمنا وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه حرص المرء على المال والشرف بذئبين أرسلا في زريبة غنم، وليس هذا فحسب، بل غاب عنها ربها، فكما لا يبقى من الغنم شيء كذلك إذا حرص المرء على الشرف ودينه سيفسد دينه ولا يبقى منه شيء. تكلمنا عن الحرص على المال، وبعد ذلك تكلمنا عن الحرص على الشرف، وقلنا والحرص على الشرف على قسمين: طلب الشرف بالولاية والسلطان، الأمر الثاني طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد. ووقف بنا الحديث عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله في النار. أيضا مما يندرج تحت طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية، يندرج تحت هذا الجرأة على الفتية، الجرأة على الفتية. والمعني بذلك كلما سئل المرء عن شيء أجاب وأفتى سواء بعلم أو بغير علم. وحقيقة الأمر إخواني نريد أن ننتبه لهذا الأمر ونفزع منه غاية الفزع، فإذا استفتاك قوم في مسألة فكن على حذر، وإياك أن يتخذك الناس معبرا إلى الجنة وتهوي أنت إلى النار، إياك من هذا. فإن كنت على يقين بفتوى بأدلتها الشرعية وسبقت إليها من بعض الأئمة الثقات فلك أن تقول، وإلا فلا. وإذا سئلت فلا يكن كل همك أن تخلص السائل مما سأل، ولكن ليكن همك الأول والأخير أن تنجو بنفسك، لأن كثيرا من الناس يتعاطف مع السائل ويبدأ يبحث له عن الرخص. طيب من أجل ماذا؟ أو لصالح من؟ أنت مبلغ عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي بالحكم الشرعي. فكما أنه يخاف الله على نفسه أيضا يجب عليك أن تخاف الله على نفسك. فكما أنه سأل لينجو من النار أنت ينبغي عليك أن تكون دقيقا في فتوى حتى لا تقع في النار، وحتى لا تحمل إثمه طالما أنه يعمل بفتواك. الجرأة على الفتية. قال بعض السلف: تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. ثاني، قال بعض السلف: تعلم لا أدري، يعني أكثر من قوله. سئلت عن مسألة في الطلاق أو في الرضاعة والمسألة مشكلة عندك، قل يا أخوانا ما أعرفش، لا أدري، سألوا غيري. فإن تورعت فهو خير لك. قال بعض السلف: تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري. طيب وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري، سألوك حتى لا تدري. وروى الإمام مسلم عن أبي عقيل يحيى ابن المتوكل قال كنت جالسا عند القاسم ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر أي ابن الخطاب، وأمه أم القاسم بنت القاسم بنت محمد ابن أبي بكر. يبقى أبي عقيل يحيى بن المتوكل بيقص علينا ويقول كنت جالسا عند القاسم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأم هذا الرجل هي أم القاسم بنت محمد بن أبي بكر. فسأل رجل القاسم، سأله مسألة، فالقاسم قال له لا أدري. فقام أبو عقيل يحيى بن المتوكل وقال يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن يسأل عن شيء فيقول لا أدري. يقول لا يليق أبدا بمثلك أن يسأل ويقول لا أدري. فقال له القاسم ولما؟ قال لأنك ابن إمامي الهدى، جدك لأمك أبو بكر ولأبيك عمر. فقال أولا أدلك على أقبح من ذلك أن أقول على الله بغير علم، أن أقول على الله بغير علم. لذلك كان السلف الصالح عليهم رحمة الله ليس من السهل أن يجيب السائل، وليس من السهل أن يتصرع في الفتوى، بل لابد أن ينظر إلى ملابستها بعد أن يكون متقنا للمادة العلمية وللأدلة التي تأتيه بالجواب. فرجاء يا أخوانا تفطنوا بهذا جيدا. ومن هذا القبيل أيضا اللي هو إيه؟ طلب الشرف والعلو، ومن هذا القبيل كثرة الدخول على الملوك والدنو منهم. كثرة الدخول على الملوك والدنو اللي هو باللغة بتاعتنا رجل صاحب علاقات عامة، معرفه كثيرة وكلهم من ذوي سلطان. هذا أيضا مسلك يسلكه الرجل ليحظى بالشرف عند الناس، الدخول على السلطان والدنو منهم. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سكن البادية جفا، من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل. ومن أتى السلطان افتتن، من سكن البادية جفا. سكن البادية يعني بعد عن الناس، واخبرك واعتزلهم. طيب من أين يتعلم ومتى يعلم ومتى ينصح؟ قاعد طول النهار بين الآلات أو بين الغنم بتاعته، يترتب عليه جفاء وجهل. لما؟ لأنه بعيد عن الناس. طيب ومن اتبع الصيد غفل، أي من كان كل همه اتباع الصيد وهو نوع من تحصيل الأرزاق وكان همه وشغله الشاغل، حتما سيغفل عن طلب العلم. ومن دخل على السلطان، معنى دخل على السلطان أي بدون استدعاء وكثرة الدخول. يقول لك بس علشان إيه؟ أخلي العلاقات اللي بينه وبينه مفتوحة ومستمرة، وخبرك يعني عاوز خلاها إيه؟ مفتوحة على طول. ومن دخل على السلطان افتتن. هناك فرق بين أن يستدعيك السلطان وبين أنت أن تذهب بنفسك إلى السلطان دون حاجة. كل ما في الأمر رحت أشرب مع قهوة أو أقعد معه شوية، لا، احذر هذا، احذر غاية الحذر. لذلك لما ذهب الوليد بن عبد الملك، والقصة ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، فلما وصل إلى المدينة جاء أهل المدينة وسلموا عليه إلا أبو حازم سلمة ابن دينار، فأرسل إليه وعتب عليه، قال جاء أهل المدينة يسلم علي ولم تأتي أنت، قال لا أعرفك وليس بيني وبينك صلة، ما عرفكش أنت، ولي أمر على دماغي، ولكن المساحة اللي بيني وبينك في المعرفة ما تسمحش أن أنا أجي وأسلم عليك، واخد بالك؟ انتبهوا يا أخوانا، لأن كثير من الناس في الوقت الحاضر همه يوسع قاعدة العلاقات العامة بتاعته ومعارفه، وبالذات من ذوي السلطان. فحوار طويل دار بين الوليد وبين أبي حازم سلمة بن دينار وبين الوليد، نهايته قال له الوليد يا أبا حازم حاجتك؟ قال ليس لي شيء. فلما ألح عليه الأمير قال أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال نعم وكرامة أقضيها. فقال له لا تعطيني حتى أسألك ولا ترسل إلي حتى آتيك. وضحت يا أخوانا؟ يعني لا عاوز منك حاجة ولا عاوز أشوفك. هذكم نصيحة الله يبارك فيكم، خليك بعيد، طول ما انت بعيد فأنام، وانظر إلى من اقترب من السلطان بدون داع وبدون استدعاء من السلطان، بدأ يلون ويداهن ويغير ويبدل، فما كان يصدع به ويرفع به عقيرته أنه محرم أصبح في خلاف فكري وخلاف كذا إلى غير ذلك. أهو أصل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بحق سبحانه صلى الله عليه وسلم، ومن ينطق عن هواه، ومن سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد رفض، ومن أتى السلطان افتتن. على أي مستوى؟ حتى لو وفير خليك بعيد، لأن الراجل صاحب دعوة وصاحب منهج، فلا بد أن تكون متميزا منفردا. يستدعيك السلطان تروح، واخد بالك؟ أما أن بقى ده بس يعني ده صديق ومصلحة الدعوة، ما أصبح الصنم يعبد من دون الله. كلمة مصلحة الدعوة فعلا في الواقع أصبح الصنم يعبد من دون الله إلا ما رحم ربك. فقال له أبو حازم سلمة بن دينار لا تعطيني حتى أسألك، لو عاوز حاجة أقول لك هذا، ما قلت لكش ما تجيبليش، ولا ترسل إلي حتى تيك، وأنا مش جيت، ولكن لو عسلت هجيلك، لأن ولي أمر ولك علي حق. لذلك من الوقائع المهمة جدا التي يجب أن نسمعها بشيء من العمق ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أكتبه طبعا ده مهم، أنه أي عبد الله بن عمر لقي ناسا خرجوا من عند مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة. عبد الله بن عمر لقي ناسا خرجوا من عند مروان بن الحكم فقال من أين جاء هؤلاء؟ أنتوا جايين منين؟ قالوا خرجنا من عند الأمير مروان، يعني كانوا عند الأمير. انظر لكلام ابن عمر، قال وكل حق رأيتموه تكلمتم به وأعمتم عليه، وكل منكر رأيتموه أنكرتموه ورددتموه عليه تاني. يعني عبد الله بن عمر في المدينة لقى ناس ماشيين ايه جماعة كده، فبيقول من أين جاء هؤلاء؟ انت كنتوا فين؟ فقالوا جئنا من عند الأمير، أي كنا عند الأمير مروان بن الحكم. فابن عمر بيسأله بيقول ايه، هل كل حق رأيتموه تكلمتم به وأعنتم عليه؟ يعني وانتم قاعدين عنده سمعتم الحق تكلمتم به وأعنتم عليه، وكل منكر رأيتموه أنكرتموه ورددتموه علي. يعني وهو جالس معاكم رأيت منكر أنكرتموه ورددتم عليه وهنتم مع بعضكم مش على الملأ. ودي نصيحة فليخلو به وليأخذ بيد. انتوا قاعدين جوا في المكتب بتاعه ثلاثة أربعة وهو قاعد معاكم، فرأيتم منكر هل أنكرتموه ورددتم عليه؟ قالوا لا. انظر بقى، والله بل يقول ما ينكر فنقول قد أصبت، أصلحك الله. فإذا خرجنا من عنده قلنا قاتله الله، ما أظلمه ما أبجره. تاني قالوا لا. يبقى إذن الشرط اللي ابن عمر اشترطه غير متحقق. قالوا لا، بل بعد في أسوأ من كده، والله بل يقول ما ينكر فنقول قد أصبت أصلحك الله. يقول ما ينكر قد أصبت أصلحك الله. فإذا خرجنا من عنده قلنا قاتله الله، ما أظلمه وأبجره. قال عبد الله بن عمر كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد هذا نفاقا لمن كان هكذا. كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد هذا نفاقا لمن كان هكذا. من منا دخل على ذي سلطان وإذا يتعاطى الدخان وأنكر عليه؟ خبرك من منا دخل على ذي سلطان وفي يده خاتم من ذهب وأنكر عليه؟ إلى غير ذلك، بل يتكلم بالكلام الفج، الله يكون في عونك، ربنا يقويك على انت فيه. فإذا خرج أهلا وامسكه، ثم ده النفاق، هذا هو النفاق. يبقى الشاهد يا اخواننا، ومن دخل على السلطان، والمعني بالدخول اي الاراده وبغيه الدخول من الرجل، ايه عشان يعني زي ما قلت لك قبل كده يتم بس خط الاتصال بيننا مفتوح. لا يا اخي الفاضل، نحن نلتزم بالنصوص والنتائج نكلها الى الله عز وجل، ودي مهمه يا اخواننا. يعني مع الإخلاص وحسن المتابعة والتخلص مما في القلوب من أمراض يمكن للشخص، يمكن للشخص، لأن هذه ليست وسائل مشروعة. لأن بعض الناس يقول لك لا أنا لازم أوطط العلاقة بيني وبين القوم حتى يسمح لنا ويسمح ويسمح ويسمح. طب الوسيلة دي الشرع حذر منها، ومن دخل على السلطان افتكى كيف نجعلها وسيلة والشرع نهى عنها، يبقى ليس فيها خير قط. يبقى أنا أتبع وأسلك المسالك الشرعية، والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى الأمور من فوق سبع سماوات. يبقى إذن من طرق طلب الشرف والعلو على الناس الجرأة على الفتية، وكذلك الدخول على السلطان. ومن هذا القبيل أيضا، انتبهوا، وكما قلت وأكرر دائما يا أخوانا، نريد إنصافا للنفس من النفس، إنصافا للنفس من النفس، كفى مداهنة وكفى سكوت. ومن هذا القبيل أيضا أن يشهر الإنسان نفسه للناس بكثرة زيارته للعلماء والصالحين أو العكس. أن يظهر الإنسان، أن يشهر الإنسان نفسه للناس بكثرة زيارته للصالحين والعلماء أو العكس، وما فعل ذلك محبة له، ولكن فعل ذلك حتى يرى الناس أن هذا الرجل كل يوم يأتيه عالم أو صالح أو جمع من العلماء يضيفهم ويطعمهم الطعام، فعلى ذلك ليشهر نفسه أمام القوم، واخد بالك، أو بالزيارات منه لهم أو لهم منه، أو الظهور في المحافل العامة، واخد بالك. لذلك ما ينفعش أبدا تقترب من داعية لتشهر نفسك بقربك منه، ما ينفعش. اخلص لربك قبل أن تندم ولا ينفع عندك. ركزوا مشايخ وخذوا بالكم، نتكلم في أمور كل واحد أضرى بنفسه. يبقى كثرة الزوار ليشهر الإنسان نفسه أمام القوم، ده الأخ فلان ده ما شاء الله عليه، كل أسبوع الشيخ علان والتفتان وفلان كلهم بيجوا عنده. لو فعل ذلك محبة لهم وإكراما لأهل العلم فنعم الرجل، وهذا لا نحكم عليه، هو يحكم على نفسه، ولكن نحذر من أن يفعل ذلك ليشهر نفسه أمام القوم. في قصة ذكرها أهل العلم في ترجمة العبد الصالح، داود الطائي توفي 65 و100، داود الطائي. هذا العبد الصالح قال عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد السابع صفحة 20 و300، يقول: لما مرض داود الطائي مرض الوفاء وعلم الناس بمرضه، امتنع الناس عن النوم 3 أيام خشية أن يموت هذا الرجل ولا يشارك في جنازته من علو قدره عند القوم، امتنع الناس عن النوم. فلما علم الناس بموته ذهبوا من شدة تهافت الناس على حمل سريره، تفسخ السرير وتكسر 3 مرات كما رأينا في المرئيات في جنازة العلامة شيخ الإسلام في زمانه، وهذا الذي أعتقده وأدين الله عز وجل به، العلامة ابن باز، حملت جنازته ولم يتحرك أحد من مكانه، يعني صلي عليه في بيت الله الحرام وحمل السرير وكل واحد يسلم اللي جنبه، أما حد مش بالجنازة ما رأينا ذلك. والإمام أحمد عليه رحمة الله قال: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنازة. ولكن خد بالك، لابد أن يفهم النص كما شتان بين من يذهب ليشيع الجنازة حسبة لله، وشتان بين من يأبر بروتوكولات سياسية ومجاملات. المجاملات، جنازة الكافر الذي مات كانت عظيمة ولكنها بروتوكولات خرجت عن النص فلا يعول عليه. هذا العبد الصالح، انتبه بقى لمحل الشاهد، دخل عليه رجل فسأله داود: ما جاء بك؟ قال له: جئت لأزورك زيارة في الله. فقال داود: أما أنت فقد أصبت خيرا حيث زرت في الله، ولكن أنا أنظر ماذا لقيت غدا إذا قيل لي من أنت حتى تزار؟ أمن الزهاد؟ لا والله لست من الزهاد. أمن العباد؟ لا والله لست من العباد. وعدد خصال الخير ثم جعل يوبخ نفسه ويقول: يا داود، كنت في الشبيبة فاسقا فلما شبت صرت مرائيا، والمرائي شر من الفاسق. سيبك من إعادة، وصلت بس، هو ده اللي يهمني عشان نعيش محترمين اللي منها نعيش. أخوانا الله يبارك فيكم، راقبوا أنفسكم قبل فوات الأوان، اصلح سريرتك قبل أن تريد فتعجز، قبل أن تريد أن تستدرك فلست مكن. دخل عليه رجل: من أنت؟ قال له: جئت لأزورك. قال: أما أنت فقد أصبت خيرا حيث زرت في الله. طب وأنا بقى؟ القيل لي بالأمس: أأنت من العباد؟ وهو داود الطائي. أأنت من الزهاد؟ وهو داود الطائي. أأنت من كذا؟ وعدد خصال الخير. ثم وبخ نفسه وقال: يا داود كنت في الشبيبة، أي في الصغر، فاسق، فلما كبرت أصبحت مرائيا، والمرائي شر من الفاسق. أكمل يا أخواننا الكلمتين اللي جايين لأنهم مهمين جدا. ومن هذا أيضا، هذا عيد على إيه؟ ها؟ وسائل طلب الشرف في قلوب الناس. ومن هذا أيضا أن يذم الإنسان نفسه بين الناس، يريد بذلك أن يرى الناس أنه متواضع عند نفسه، فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه. يقول لك: ده أنا صاحي، ده أنا معرفش حاجة، ده أنا صبي لم تقلم أطفالي في شريعة الله. يقول الناس: له ما شاء الله عليه، هو ذا الطبع، نعم الرجل، خبت وخسرت. حاضر عادها ثاني لعادة من هاش اعتبار، أريد أن نفهمها جيدا. عارف زي بالظبط واحد خطب خطبة كويسة أو درس كويس، وراح قال أخ تامر، أنا عارف أن أنت بقى إيه بلغة العامة كده أقرع ما بيهمكش، بتقول الحق، أذكر لي بقى المساوئ اللي في الخطبة. وهو يعلم أن ثامر هذا لا يتكلم إلا بالمدح، أراد ذلك. تعلمون يا إخواني أصل ذلك كله يكمن في ماذا؟ اللي هي العلم الجازم واليقين أن الله عز وجل مطلع على السرائر، عالم بالضمائر. دي كويس، عالم بمخبرك وبسرك، ولا يخفى عليه شيء من أمرك. اكتب الله ورايا كده. ومن هذا أيضا أن يذم الإنسان نفسه بين الناس، يريد بذلك أن يرى الناس أنه متواضع عند نفسه، فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه. ومن هذا أيضا أن يذم الإنسان نفسه بين الناس، يريد بذلك أن يرى الناس أنه متواضع عند نفسه، فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه. وهذا من دقائق أبواب الرياء، من دقائق أبواب الرياء. الخلاصة، خلاصة الحديث بقى مهمة جدا. فمن اشتغل بتربية نفسه والنظر إلى سلوكه فاشتغل بها عن سواها. ركزوا أوي في الكلمتين دول، وياريت ينحفظوا ويعمل به. ومن اشتغل بتربية نفسه والنظر إلى سلوكه فاشتغل بها عن سواها، وكان في ذلك شغل عن طلب الشرف لدى الخلق. وكان في ذلك، ذلك عيد على إيه؟ على تربية النفس والنظر إلى سلوكه. وكان في ذلك شغل عن طلب الشرف لدى الخلق، فإن الله عز وجل يعطيه المنزلة في قلوب الخلق والشرف عندهم. ومن اشتغل بتربية نفسه والنظر إلى سلوكه فاشتغل بها عن سواه، وكان في ذلك شغل عن طلب الشرف لدى الخلق، فإن الله عز وجل يعطيه المنزلة في قلوب الخلق والشرف عندهم. تخيل بقى كده معايا، انت رجل تريد الشرف عند الخلق والمنزلة في قلوبهم، قعدت تلف وتدور، واخد بالك، مع أن الشرع أعطاك إياها بدليل صحيح صريح واضح جلي. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قل أن تجد رجل إلا ويرق قلبه لسماع كلمة ابن باز، قل إلا إذا كان مغرضا أو حاقد القلب. وغيره من أئمة المسلمين، كل هذا جاء من ماذا؟ سلك الطريق، انشغل بتربية نفسه وانشغل بسلوكه في هذه الحالة. مسألة طلب الشرف لدى الخلق لا تخطر له على بال، يعطيه ربنا إياه. كيف؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من منا يسمع كلمة الإمام الشافعي ولا يرتاح؟ وغيره من أئمة المسلمين حاذوا الشرف وعلى شرفهم في قلوب الناس، ومع ذلك لم يتطلعوا إليه قط. اكتب. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. افتح قوس، أي محبة في قلوب الناس. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل. إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل، ثم يحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. جزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.